أحد السفية ظواهر الكتاب، لكن قلنا يختلف عنه في هذه النقطة، وجعل الأصل الأولي عدم حجية الظاهر، يعني سواء ظاهر كتاب أو ظاهر سنة، لكن خرج الظواهر السنة وقلنا بحجيتها خرجت من ذلك الأصل الأولي بالدليل دعواها. قلنا ذكر مقدمتين، المقدمتين بيناهن وطبقنا العبارة، لكن أبين مضمونهن مرة ثانية بصورة مجملة، لأن موضوعنا في هذا اليوم يرتبط بتلك المقدمتين. المقدمة الأولى التي ذكرها هذه كانت أن التكليف لا إشكال باقي إلى يوم القيامة، وهو موصوف، التكليف موصوف على الإقامة، لابد من تكليم إيانا أولا، بعد ذلك يكون ثابتا ومنجزا علينا. و التسليم غالبا ما يكون بالألفاظ بالأقوال، هذا أيضا قلنا ثم عرفنا إلى ذلك، قلنا الأقوال غالبا ما دلالتها تكون ظنية وليس خطية، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أن الإجمال تارة يكون بحسب أصل اللغة، لأن الواضح حينما يضع اللفظ يضعها لمعنيين، كما في كلمة عين، هذا إجمال نسميه بحسب أصل اللغة، ومر الإجمال لا عارضي لا بحسب أصل اللغة، مثل لذلك بهذا، بما لو قال شخص أنا حينما أستحمل العمومات قد أريد منها الخصوص لكن ما أنصف قرينة، لو فرض شخص هيك كان راح يصير كل كلام الذي يطرحه، كل عام الذي يطرحه راح يصير مجمل، حينما يقول أكرم العلماء راح يصير هذا مجمل، لا يعلم أن المراد به العموم أو المراد به الخصوص، لكن هذا الإجمال إجمال عارضي مو بحسب أصل اللغة. ثم قال والقرآن الكريم من هذا القبيل، يعني فيه إجمال لا يمكن الأخذ، لكن إجمال عارضي لا يمكن الأخذ بظواهره. لماذا؟ لأربعة وجوه ذكرها في المقدمة الثانية. الوجه الأول الذي ذكره هو أن القرآن الكريم نزل على اصطلاح خاص، يعني على طريقة جديدة، على أسلوب جديد غير مألوف. ليش هذا غير مألوف؟ وذلك أما أولا فلأنه فيه أوضاع جديدة، كلمة صلاة ما محمود عند العرب، كلمة حج ما محفوظ عند العرب، وضعنا العلم هذا المعنى الجديد، المعنى الجديد الشرعي ما كان هكذا في كلمة الصوم وغير ذلك من ألفاظ العبادة، العرب لم يعهدوا معانيها الشرعية، وثانيا فيه مجازات لا يعرفها العرب، وثالثا فيه مقطعات لا يعرفها العرب أيضا، الحروف المقطعة. لهالأمور الثلاثة قلنا بأن القرآن نزل على طريقة جديدة غير مألوفة، هذا الدليل الأول علينا على عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب، والثاني هو أن القرآن الكريم قسم القرآن إلى محكم ومتشابه، ونهانا عن اتباع المتشابه والمتشابه غير معلوم، لعل الظواهر هم أيضا متشابه فما يجوز الأخذ بها. والدليل الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وآله نهانا عن التفسير بالرأي والأخذ بالظواهر، تفسير والرأي. والدليل الرابع وهو الأخير هو أن القرآن الكريم والمعصومين عليهم السلام جعلوا الأصل عدم جواز العمل بالظن، والأخذ بالظواهر عمل بالظن. هذه يا أخي هي المقدمة الثانية. هذا كله بيناه في الدرس السابق. درسنا الجديد من الآن راح يشرح. نقول إذا اتضحت هاتان المقدمتان، بعد قاعد يحكي منه هو هذا القسم الدين الرضوي، بعد قاعد يحكي. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول مقتضى المقدمة الأولى، هتفكروها الأولية ولا أن التوحيد باقي وموقوف على الإفهام، والإفهام غالبا بالقول والقول غالبا ثلاثة قديمة. مقتضى المقدمة هو أن الظواهر يجوز العمل بها أم لا؟ دليل ليش دليل؟ لأن تكليفك يتوقف على أن يفهمنا إياه، والتكليف قلنا بالقول والقول دلالته ظنية، فيكون ناقص فيما انتهى الأقوال التي دلالته ظنية، وإلا ما راح نتهم التكليف، وإذا ما فهمنا التكليف فما يكون باقي، مع أنه باقي بلا إشكال. فبقاء التكليف يستلزم أن نقول بأن ظواهر الكتاب يجوز الأخذ بها، وإلا يلزم إذا ما يجوز الأخذ بها يلزم بقاء التكليف بلا إفهام، وهو مستحيل. إذا مقتضى المقدمة الأولى جواز العمل بالظواهر، ولكن مقتضى المقدمة الثانية لو نظرنا إليها، تذكرون الثانية شنو هي ولا؟ الذي قال على أن الإجمال قد يكون عارضي والقرآن الكريم كذلك بأربعة وجوه. مقتضى الثانية أن الظواهر الكتاب يجوز الأخذ بها ولا؟ لا، لأن أربع وجوه ذكرنا لعدم جواز الأخذ بما؟ ظواهر الكتاب. إذا الأصل الأول في كل ظاهر، بمقتضى المقدمة الأولى، ما هو الأصل الأول الأولي؟ جواز الأخذ. لكن سبحان الله هذا الأصل الأولي انقلب في كتاب الكريم والفصول، وهذا أصل ثاني وعدنا وهو عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب للوجوه الأربعة التي ذكرناها. إذا نحن علم النبي على الأصل الثانوي بعد انقلاب الأولي إلى الثانوي، نأخذ بالأصل الثانوي ونقول بأن ظواهر الكتاب لا يجوز الأخذ بها في الوجوه الأربعة التي ذكرناها. هذا شيء الذي أفاده، ثم أفاده نقطة ثانية أفاده. قال قد يكون للقائل لأنك من جملة الأدلة التي ذكرتها ماذا كان؟ الدليل الثاني. ما كان الدليل الثاني؟ هو أن القرآن فيه محكم ومتشابه، والمتشابه هم هو ما معلوم، هم قد على الظاهر أما الثاني متشابه. قد يأتي بعد منه هو الفاضل الشيخ رفيع أشكل على هو قال قد يقول القائل لي قد يشكل علي المسلم، فيقول بأن الظاهر ليس من قسم المتشابه بل هو من قسم المحسن. إذا صار من المحسن فيجوز الأخذ به. شلون النص صريح حتى من المحسن، فذلك الظاهر الحتى من المحسن مو من المتشابه، فإذا ليس من المتشابه فيجوز الأخذ به، يعني بظواهر الكتاب. أجاب عن ذلك لأن المتشابه لأن النص لأن المحكم يصدق فقط وفقط، علي من يصدق فقط وفقط المحكم على النص، وأما الظاهر فلي فهو من المتشابه إما جزما وإما يبقينا إذا من قلت جزمين أقل محكمة، فإذا صار محكمة بعد ما يجوز الأخذ للإحتمال أنه متشابه. بعدين نناقش هذه الجملة الثانية التي أفادها النقطة الثالثة، الجملة الثالثة التي ذكرها قدس سردس، إذا صار القرآن الكريم لا يجوز الأخذ به فلبلي. فكذلك إذا يلزم السنة ما يجوز الأخذ بلي بظواهر، فهل تلتزمون بذلك؟ هلا هل يأخذ الظواهر؟ هذا ليش يلزم أن تكون السنة الناس ما يجوز الأخذ؟ قال لأن السنة هم بها ناسخ منسوخ، هم بها عام وخاص، قد يطرح العام ويراد الخاص. إيه؟ فهي هم نزلت على أسلوب جديد، مضافا إلى أنه بلي الظواهر ما تفيد إلا الظن، والظن قلنا ماذا ما يجوز، والدليل الرابع عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب الشام، أن الأصل في كل ظن عدم جواز العمل، والظواهر ما تفيد إلا الظن فما يجوز الأخذ فيه. وحتى من منص تصميما في الكتاب موجود أيضا وين؟ السنة. هكذا أجدل على نفسه أجاب ونشوف الأجاب، قال بلي بلي الأمر كما تقولون، بلي بلي الصفة الذي ذكرناه من الأدلة بلي ما يجوز الأخذ عما سواه السنة. الأدلة التي ذكرناها فما هي تقتضي عدم جواز الأخذ بظواهر الكتاب؟ إيه؟ كذلك أيضا تقتضي عدم جواز الأخذ دليل عن السنة ما تفيد إلا الظن، ظواهرة ما يفيد إلا الظن، والظن لا يفيد الأخذ فيه. ولكن مع ذلك نقول بجواز الأخذ بظواهر السنة للدليل الخاص. هو الدليل الخاص عمل الصحابة، فإن الصحابة كانوا يأخذون بظواهر السنة الشريفة، يحاربون بيناتهم يتنازعون، واحد يقول للآخر يقول له هذا واجب، يعني يقول له شنو دليلك؟ لما تقول واجب غير عندك دليل، في دليل أجل، والعجل يجيب له طرف حديث نبوي له ظهور في الوجود، فتعيش ظهور، فأخذهم في دليل أجل، والعجل يجيب له طرف حديث نبوي له ظهور في الوجود، فتعيش ظهور، فأخذهم بظواهر السنة، هو الذي صار موجبا لأن نقول نحن، لأن نقول بما بأن ظواهر السنة الشريفة حجة. لهذا الدليل الخاص وهو كثيرا الصحابة أو ما يعبر عنه بالإجماع العملي، يقول كثيرا يسميه إجماع عملي على الأخذ بظواهر السنة. هذا هو الذي دعانا لأن نقول لأن ظواهر السنة الشريفة حجة، لولا هذا لولا الإجماع العمل لكنا نقول بأنه ماذا القاعدة ماذا تقتضي من قراءة الأربعة التي ذكرناها في المقدمة الثانية، تقتضي عدم جواز الأخذ بظواهر السنة أيضا، ولكن خرجنا عن ذلك ما تقتضيه القاعدة من قراءة الأدلة الأربعة، خرجنا لأجل الدليل وهو الإجماع العملي وغير الصحابة. إلى هنا انتهى ما أفاده هذا السيد الجليل. أفهرتك يا دور حتى نطبق العبارة، يقول قدس سره بعد ما ذكر المقدم فيا بين ثلاث نقاط، أنا سويت ثلاث نقاط، أنا سويت حتى تقدر تحفظها بسهولة وتصفق منها بسهولة، ثلاث نقاط بين بعد ما بين المقدم فيا. النقطة الأولى هكذا قال، مصطفى المقدمة الأولى هو جواز العمل بظواهر الكتاب، ولكن ما ذكرناه في المقدمة الثانية من الأدلة الأربعة يمنعنا من الأخذ بظواهر الكتاب الكريم. فالحفظ الأول الأول الأول هو جواز العمل، إيه؟ لأن الترتيب موقوف على الكتاب والإتقان باللفظ وجواز اللفظ، فالنية إذا لابد ناخذ بالظواهر وإن كانت مفيدة إذا نأخذ فيها يقبل التسليم باقي بلا إجهام. فمصطفى الأصل الأولي الأولي بمصطفى المقدمة الأولى جواز العمل بالظواهر، انقلب الأصل الأولي إلى ثانوي وهو عدم جواز العمل في ظواهر السنة في الكتاب الكريم، انقلب في ظواهر كتاب الكريم من عدم الشك من الجواز الى الجواز، من الجواز الى عدم الجواز بأدلة الأربعة. فإذا نحن ما نبني على اليهود والحق الثانوي للأدلة الأربعة، هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، من قول ظواهر السنة ما في الأدلة الأربعة تأتي فيها؟ إذا السنة ظواهرها ما في أدلة. وفي الدليل الرابع الشريف قلة الأصل هو ماذا؟ عدم جواز العمل وظواهر الكتاب نكي كل كنت غيره العمل فيه. هذا الدليل يا أخي ليس موجود وين في ظواهر السنة؟ أجاب عن ذلك لأن هذه النقطة الثالثة كانت، هذه النقطة الثالثة كانت اشتباه ليس المهم. أجاب عن ذلك بأن عمل الصحابة هو الذي دعانا إلى الأثر بظواهر السنة. النقطة الثالثة الثانية اللي أنا استيقظت الآن الثانية هي أن يقال بأنه لماذا لا نقول بأن الظواهر من قسم المحكم ليست من قسم المتشابه؟ أجاب بأن المحكم فقط وفقط يصدق عليه من؟ على النار. وأما الظاهر فهو إما من قسم المتشابه جزما ولا أقل احتمالا، وهذا المختار يكفي لعدم جواب العمل بالظواهر. إذا فنحمدت المقدمتان فنقول مقتضى الأولى، مقتضى المقدمة الأولى العمل بالظواهر، يعني إذا ما نعمل بالظواهر راح يصير التكليف باقي بلا حفظ. المقدمة الأولى قلنا لا يمكن يبقى التكليف بلا إفهام، مستحيل. والمقتضى الثاني الأصل الأول بالمقتضى الأولى جواز العمل بالظواهر، ومقتضى الثانية المقدمة الثانية اللي ذكرنا بها أربعة وجوه لعدم حجية ظواهر الكتاب، المقتضى الثانية عدم العمل يعني بظواهر الكتاب. ليش؟ لأن ما صار متشابها لا يحصل، لأن قلنا الكتاب ظواهر الكتاب صارت من المتشابه، فإذا صارت من المتشابه المتشابه ما يحصل الظن من عنده، لا يحصل الظن بالمراد من عند المتشابه. أنت لعلك تقول يا أخي مو كل الكتاب صار من المتشابه، الحين الحين صار من المتشابه والقسم الباقي وليس من المتشابه ظهوره موجود، يجيب قد يفكر ويقول اضرب ظهوره موجود، لكن الظهور أكثر من يجيب الظن. فنحن في الدليل الرابع ماذا قلنا؟ العمل بالظن لا يجوز، وما بقي ظهوره يعني الآيات التي بقت محكمة ولم تظهر متشابهة ينظر فيها من أصل المسؤول، هذا مسؤول عدم جواز العمل بالظن. بلي بلي بلي، فنخالف بدليل جواب العمل. إذا الظواهر تندرج تحت عدم جواز العمل بالظن بعد ذلك الأصل، فانطالبت بدليل يجوز لنا العمل بظواهر الكتاب، لأن الأصل الثابت عند الخاصة عند الشيعة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل، والكتاب تطلب مثل من عدل له ظهور، لكن حتى يزيد الظن. وإذا تزيد الظهور يكون جبنة دليل وإلا الأصل يقتضي عدم تجريده. هاي النقطة الأولية يا أخي خلفه. إجينا للنقطة الثانية اللي أنا سويتها نقطة ثانية. لا يقال النقطة الثانية شو كانت؟ المحكم يصدق على الظاهر. لا يقال إن الظاهر من المحكم. فإذا صار من المحكم، المحكم يجب العمل به. ووجود العمل بالمحكم إجماعي، لأن هذا الجواب هذا الجواب لأننا نمنع الصغرى، يعني قولك لأن ظاهر من المحكم، إذ المعلوم عندنا إيه عن المحكم شو يساوي؟ إيه يساوي الناس يضبط على الناس. إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للناس، وأما شمول المحكم بني بني للصاغر هذا اللي يجب كيف. وأما شموله للظاهر فلا، لا نسلم أنه يصلح وحمله إلى أن قام. هذه النقطة الثالثة يا سؤال تعرف النقطة الثالثة عن هذه أدل الفعل. لو تمت في ظواهر الكتاب وصارت ليست حجة لبست تمنين في ظواهر ثم تذكر يا إخوان أن تفكر. إلى أن قال لا يقال إن ما ذكرته من الأدلة الأربعة. لو سمناه إيش الأدلة الأربعة اللي تستخدم على عدم ظواهر الكتاب، عدم حجة ظواهر الكتاب، لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا. حديثيا دليل عن طريق خاصة ما أصلي، أقول خاصة ما أصلي، يطرحون الأئمة هكذا العام يرجون المطلق، يطرحون المطلق ويرجون المقيد، يطرح المنسوخ ويراد النحو هكذا. بما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد، إيه أقول أبيها، إذا أنت المفيد تفرق. وأيضا أقصى ما تفيد الظن، والظن لا يفهم أنا مثلا يستفيد الظن يا أخي، وبعدين يجي بالظن لأن نقول هذا الجواب، هذا الجواب احتاج تقتضي الأدلة الأربعة تقتضي بلي بلي عدم جواز العمل بظواهر السنة. لكن شو تسوي؟ قلنا بحجيتها لماذا؟ لسيرة الصحابة. لأننا نقول هذا هو إنا لو صلينا وأنفسنا إيه؟ وأنفسنا عن شنو؟ عقب النظر عن سيرة الصحابة بل لعملنا بظواهر الكتاب والسنة. عقب لو صلينا وأنفسنا وحد إن شنو؟ عصر الأول الأول الأول الأول يقول الأول إنسان فيه جواز العمل بالثاني. ولو قمنا بالعصر الثانوي كنا شو نقول؟ بالثاني هم ناس يجوز العمل. ولكن مع ذلك تركنا العصر الثانوي، وين تركنا؟ في ظواهر السنة. لماذا؟ بسيرة الصحابة. لو صلينا وأنفسنا يعني ما حقق النظر عن الدليل الخارجي لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نفس القرين على خلافه. لعملنا بمقتضى الاصل الاول الاول الاول اللي ذكرناه بالمقدمه الاولى. ولكن قلنا بالاصل الثانوي ليش الادله الاربعه؟ ولكن منعنا من ذلك يعني من العمل بالظاهر وان منعنا في القران. ليش؟ ليش؟ في الادله الاربعه اللي ذكرناها لعل نطولها تكون الادله الاربعه للمنع من اتباع المتشابه. والمتشابه هنا لم يبين في الكتاب الكريم. لعل المتشابه ينطبق علينا جدا على الصلاه ما يجوز العمل بها. وعدم بيان حقيقه ما بين حقيقه المتشابه فلعله ينطبق علينا على الصلاه ما يجوز العمل ايضا بها. او بعد لم نقل بجواز عمل بظواهر الكتاب ليش؟ لأجل تفسير الرعب من حمله. ومنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير القرآن. ولا ريب في أن غير الناس صار نسح الظاهر. في موردنا ظاهر نحتاج علما إلى التفسير. ننصف عليه تفسير. هذا طبيعي احنا كنا لا ينصف عليه تفسير ذات التفسير. وأيضا بعد شكتنا من جنة الأدلة الأربعة. فمن الله تعالى من اتباع الظن. وقد الرسول صلى الله عليه وآله وأوصياءه عليهم السلام إيه عليه ومن قال والظن يجوز العمل فيه ولم يستثنوا ظواهر القرآن. ما قالوا الظن يجوز العمل فيه إلا ظواهر الكتاب. قالوا كل ظن يجوز العمل فيه. فإذا لذلك نقول ظواهر الكتاب ليست تعد لهذه الأدلة التي ذكرناها. إلى أن قال وأما الأخبار قلنا بحجية ظهور ليس الإجماع عمل كثيرة الصحابة. فقد سبق أن أصحاب العلم عليهم السلام كانوا عاملين بأخبار واحد من غير فحص عنه. نظرية من غير بحث عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد. الصحابة كانوا يحبون بأخبار الآحاد بالخبر الواحد، بالخبر الواحد كانوا يحملون من دون ماذا؟ إذا كانوا يحملون بهذه الظواهر نحن هم نقول بجواز العمل كانوا يحملون بلا بحث عن ما يخالف الظاهر من مخصص أو مقيد أو ناس أو غير ذلك. ولولا هذا، لولا سيرة الصحابة لكنا في العمل بظواهر الأخبار شنو؟ من القائلين بالجواز وعدم الجواز، من المتوسطين بمقتضى الأدلة الأربعة اللي بيستخدمها. الثاني انتهى عفوه وفيه مواقع للنظر، والحسب لي حسب فهو في محل تأمل. مثلا الأدلة الأربعة اللي ذكرها فيها كل محل تأمل. قال بالأدلة الأربعة، قال على أن القرآن نزل على الصلاح الخاص في بني إيش؟ لأن دي مقطعات، ثاني لأن دي مجال لا يعرفه العرب، ثاني لأن دي كلمة خلاصون لا يعرفها العرب معناها الدين ما يعرف. صحيح يا أخي، لكن هذا مو معنى على أن راح يصير الكتاب الكريم كله مكمل وفقط على الضامين. يا حين صاد هذا يصير مجمع، طلعها كأنه رؤوس الشياطين هذا يصير مجمع. كلمة الصلاة والصوم هذه راح تصير مجملة. أما الأمور الأخرى اتق الله حق تقاتل هذا هم في إثم أبدية، لا تروح يصير في إثم مقدحات راح تصير مجمع. نتائجات التي لا يحرز الحرب راح تصير مجمع، وكل القرآن راح يصير مجمع. اشتمال القرآن على بعض الأمور التي لا يعرفها العرب لا يوجب إلا إجمال ذلك المسألة. وأما الزائد وبعد الزكاة حدث الله روح الشريف قال بأنه دليل. الدليل الثاني شنو كان محكم متشابه والقابل يمكن أن نقول منين من المصحف. هذا مناقشته هو الشيخ اسمه، احنا بعد ليش هو الشيخ الانصاري بعد سعيد، احنا ما نذكر الذي ذكره الشيخ الانصاري. وبعد فتره الثالث قال على انه نهينا عن التفسير بالرفض، وهذا جواب واضح. هذا مو تفسير العمل بالقواعد كما بين، ولو كان تفسير مو تفسير بالراي. وبعد في المقدمه الرابعه الزاد قال فالظن ما يجوز العمل به، واحنا نجاوب صحيح فالظن ما يجوز العمل به، لكن خرج بالدليل ياهو، خرج بالدليل ظواهر الكتاب وظواهر السنة الشريفة، ظواهر الكتاب عن ترجمة. فالمقصود على ان الادلة الاربعة كلها محلنا هذا مين؟ في مقدم في كلام الذي ذكره بعدين هم بعد به يناقش، لا داعي لان ناخذ نقطة نقطة. على اي حال فلان لا يخلو من مواقع للنظر، انا بعضها اشرت له وبعض الشيخ يشير له، الشيخ اشار الى هذا البعض له. هذا السؤال قال ظواهر السنه الشريفه قلنا بجواز العمل بها، لماذا؟ لعمل الاصحاب، يعني لأجل الدليل الخارجي وهو عمل الصحابة. احنا نقول له يا مولانا لو رحنا للصحابة قلنا لهم انتوا ليش تعملون بظواهر السنة الشريفة؟ ايش كانوا يجاوبون؟ يقولون على انه لأجل التعبد وصل الينا جواز العمل بها يدا بيد الى المعصوم. ولا يقولون عملنا بها لأن الطريقة المألوفة عند أهل اللسان هو الأخذ فيما والظواهر، والشارع لم يرجعنا عن هذه الظواهر هذه النقطة. ولا فإذا كان هذه هي النقطة إذن يتبين على أن الأصل الأول الشيء هو جواز العمل بظواهر وبس السنة كتاب هاي الطريقة المألوفة ما موجودة فقط فينا في السنة والآخر يظهر من سيد صدر الدين عن الأصل الأولي وعدم جواز الطريق سلام الأصل الأولي يختبر عدم جواز العمل بمن بالطوافع ولكن خرجنا من ذلك خرجنا من ذلك في ظواهر السنة للدليل الخارجي التعبدي نقول له يا مولانا هذا مو دليل تعبدي هذا على ضوء القاعدة عمل بمن عمل الصحابة بظواهر الكتاب بظواهر السنة عملهم لا لنكتة تعبدية نحن لا نعرفها وإنما عملوا لأجل القاعدة تقتضي سيرة أهل اللسان تقتضي العمل بظواهر الكتاب بظاهر كل متكلم لأجل هذا إذا كان لأجل هذا هذا لا يختص بعد من بالسنة الشريفة موجود وين في الكتاب الكريم بل حكايتك اللي ذكرتها من أن الأصل عدم جواز العمل بكل ظن أي كان لكن الذي خرج من عدها ياهو يا مولانا مو بس ظواهر السنة خرج منها ظواهر السنة وخرج منها ظواهر الكتاب أقول وفيه مواقع للنظر أنا أذكرت بعض المواقع سيما أي بعض المواقع الأخرى الشيخ سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار يرد عليه إذ لا يخفى هذا وجه الإشكال يعني أن الصحابة عملوا بالظواهر لماذا لا لنكتة تعبدية وصلت إليهم من الإمام وإنما لأجل القاعدة إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة عليهم السلام بظواهر الأخبار لم يكن لنكتة خاصة وصلت لهم من المعصوم لأن المعصوم دللهم أقول لكم ترى يجوز العمل بظواهر السنة لا لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم وإنما عملوا بظواهر السنة لأن هي يكون عاقل والشخص من أهل اللسان يعمل بالظاهر وإنما كان أمرا ياهو العمل بظواهر السنة كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى كل ظاهر بقاعدة كلية طبقوا أيضا بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة سواء كان من شارع صادر أو من إنسان متعارف آخر صادر فإذا كان هذه النقطة يعني النقطة للعمل هي أن أهل اللسان يعملون بالظواهر إذا كان هاي النقطة هاي النقطة موجودة أيضا وين موجودة في ظواهر الكتاب وهذا المعنى يعني هذه النقطة جار في القرآن أيضا إذا قلنا القرآن نازل لأجل الإفادة والاستفادة طبيعي جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقا للإفادة والاستفادة على ما هو الأصل في كل في خطاب كل متكلم أنه نازل كل كلام يتكلم بمتكلم الأصل أنه صادر للإفادة والاستفادة القرآن الكريم هم كذلك إلا اللهم إذا أدل خاصة دلت أنه ما صادر للإفادة والاستفادة نعم الحكاية الذي حكاها وهو قال الأصل الأولي عدم جواز العمل بكل ظنين أي صحيح لكن الذي خرج منا ياه مو بس ظواهر السنة ظواهر الكتاب نعم الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا شلون؟ يرجع للحرمة يجوز تفسيره تعليم إذا كان الخبر مؤنث يجوز باعتباره نعم الأصل الأولي حرمة العمل بالظن على ما عرفت مفصلا وإن عرفت مفصلا في أول ما دخلنا في بحث الإمارات لكن الخارج من هذا الأصل الأولي ليس خصوصي ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي باقي من هو مثل ظواهر الكتاب تبقى تحت ذلك الأصل فما يجوز العمل به بل الخارج من هذا الأصل هو مطلق كل ظاهر أي ظاهر من الظاهر ظاهر كتاب ظاهر سنة ظاهر كلام إنسان متعارف كل ظاهر وخرجه ليش قلنا خرجه بسيرة أهل اللسان المنضات من قبل الشارع ومطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقي إلى غير هذا الكلام لأجل الإبهام. ثم إنما ذكره يقول بعد ذكى قال بأن القرآن الكريم قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه، والمتشابه يمكن أن يصدق علينا على الظواهر. الجواب أمران، أما أولا فلأننا نقول جزماً حتماً يقيناً المتشابه ما يصدق علينا على الظواهر. ليش؟ لأجل التبادر وصحة السن، علامات الحقيقة مو هاي ولا المتبادر من كلمة المتشابه ياهو، يعني التشابه بي يعني إجمال بي هذا المتبادر. ومعلوم الظواهر لا إجمال فيها، هاي أولا. فالذي يتبادر من كلمة المتشابه هو الإجمال المجمل، والظاهر ما بإجمال. وأما وصعد سلبا ما صعد يصدق أن نقول هتشي الظاهر ليس بمتشابهين، هذا يدل على أن كلمة متشابه ما تطلق على من، مو حقيقة في من، على الظاهر، وإلا لصح لما صح السلب. فهذا جوابنا الأول. فجوابنا الأول إذن يا رشطاء أنه لا يصدق علينا على الظاهر أنه متشابه. ليش؟ لأجل التبادل وعلى طعام. وأما ثاني فلو فرض تنزلنا عن الجزم، إن محتمل نتنزل عن الجزم، أف واحد يقول شيخنا مو زين تجزم، الجزم مو زين، فتسلمنا الجزم مو زين، نقول محتمل أنه من المتشابه ومحتمل أنه غير متشابه. إيش قال هو السيد صدر الدين؟ قال إذا كان محتمل إذا ما يجوز العمل بالظاهر لاحتمال أنه متشابه. نقول له مولانا هذا كلامك نقض للأصل الذي أسست في المقدمة الأولى، لأن الأصل الذي أسست في المقدمة الأولى الشان يقتضي جواز العمل بمن؟ لكل ظاهرين. ايه التكاني ولا مقتضائج المقدمة الاولى هذا الاصل يا اخي ما نخرج عنه الا شوكت، الا اذا اجانا مخصص اخرج لنا ظواهر الكتاب. اذا فرض عنه مخصص جسمي ما اكون اتمسك بما لذلك العام. فكل قاعدة بعد، اذا واحد قال اكرم العلماء فلا حق، وزيد ما ندري فاسق يوم عالم يوم مثلا فرضا انه زي فاسق، ونحتمل على ان الفاسق لا يجوز، نحتمل ان الفاسق لا يجوز اكرامه، هنا شو نسوي؟ نتمسك بعد بما العام علي العام يتمسك بعمومه الا اذا كان المخصص له جزم يقيني. وهنا نقول مقتضى المقدمة الأولى أن كل ظاهر يجوز العمل به، هذا نتمسك به إلى أن نجزم بمن بالمخصص. وكن نجزم بالمخصص، إذا جزمنا بأنه ظواهر الكتاب يصدق عليه متشابه، أما إذا لم نجزم نتمسك بعد بمن، وذلك الأصل الأولي. فالخلاصة إذا قلت مجرد احتمال صدق المتشابه على الظواهر يكفي لعدم جواز العمل بالظواهر، هذا معناه ليس الأصل الأولي عندك هو جواز العمل بكل ظاهر، هذا نقض لذا راح يصير. وبما أنه أنت باني على ذلك فلازمه أن احتمال صدق المتشابه على الظاهر لا يضر. ثم إن ما ذكره من عدم العلم بكون الظواهر من المحكمات واحتمال كونها من المتشابهات ممنوع. أولا نحن نجزم بأن المتشابه لا يصدق عليه من على الظاهر، أولا بأن المتشابه لا يصدق على الظاهر لا لغة ولا عرفا، ما يصدق لا بحسب أصل اللغة إذا تراجع وقواميس اللغة ولا عند الناس عند العرف، بل يصح سلب المتشابه عنه يعني عن الظاهر. فإذا يصح فالنهي الوارد عن اتباع المتشابه لا يمنع عن يعني عن العمل بالظواهر، كما اعترف المقدمة الأولى المقدمة الأولى هو سحذرة اعترف على أن الأصل الأولي يقتضي جواز العمل بكل ظاهر كما اعترف في المقدمة الأولى كما اعترف به بمن اعترف من أن مقتضى القاعدة الأولية ما هي وجوب العمل بالظواهر فهنا أهم ما تكون نقول أن القاعدة الأولية تقتضي وثانيا افرض سلمنا يحتمل كونا من المتشابه ياهو الظاهر لكن الاحتمالية لا يضر يا أخي نتمسك بما في الأصل الأولي الذي أسسته في المقدمة الأولى لأن احتمال كوننا من المتشابه لا ينفع في الخروج عن الأصل الذي أسسه في المقدمة الأولى الذي اعترف به وهو أنه في المقدمة الأولى قال مقتضاه على أنه يجوز العمل بكل ظاهر ودعوى اعتبار العلم بكونها من المحكمة يعني إذا قلت يكون نجزم بأن الظواهر من المحكمة إذا من ابتم واحتملنا أنها من المتشابه الاحتمال يضر فما يجوز أن العمل بعد فيها جواب يعني معناه ما بنيت على ذلك الأصل الأولي ودعوى اعتبار العلم بكون الظواهر من المحكم يكون معلى لكن وقت يجوز العمل بها هذا من اللي ما اعترف به اعترف به من الأصل من إصال حجية الظواهر لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل يعني بكل ظاهر إلا أن يعلم كون الظاهر مما نهى الشارع عنه مجرد الاحتمال لا يكفي من قبيل أكرم كل عالم والعالم يكون نكرم إلى أن نعلم هذا أدنها عنه مجرد احتمال أنه فاسخ وهو ما يريد إكرام العالم الفاسخ هذا الاحتمال لا يضر يا مولانا ولا بد للمانع الذي يمنع من العمل بالظواهر كتاب من إثبات لنا يثبت على أنه ماذا قد منعنا من العمل بالظواهر مجرد احتمال كونه متشابه ما يأثر ثم إنك قد وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره حكاية الذي حشاها قد حكاية عد زينة شنو هي الحكاية الذي حشاها زينة من أنه لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر كتاب أي حكاية كل الزينة احنا نأخذها نقول على أن الذي يريد يمنع من العمل يكون يثبت دليل يجيب لنا دليل وما ذكره ما جاب لنا فعل الدليل محكم ولا بد للمانع يعني من العمل بظاهر الكتاب من إثبات المنع مجرد احتمال كون المتشابه هذا ما يكون دليل يا مولانا ثم إنك قد عرفت خلصنا مع السطري هذا ما بيشي يقول الخلاصة الذي عرفتها إذا تذكرون إحنا فينا سبق بينا قلنا الكتاب فالظواهر حجة لماذا لمقدمتين صغرى ظواهر الكتاب حجة صغرى وكبرى الصغرى شنو هي سيرة أهل اللسان جارية على العمل بكل كلام بظاهر كل كلام ملقى للإفادة والاستفادة والمقدمة الثانية الشارع لم يردع أقول وليست له طريقة خاصة يعني لم يردع وليست له طريقة خاصة أقول هؤلاء الإخباريون حينما قالوا ظواهر الكتاب ليست بحجة ناقشوا فيما في المقدمة الأولى أم في الثانية في المقدمة الأولى يعني غير السيد الصدر غيره كان يمنع من العمل بظواهر الكتاب لماذا؟ لأجل أنه لم يلقى للإفادة والاستفادة وهذا السيد منع لماذا؟ لأجل احتمال كونها مثلا من المتشابه وليست هي ملقاة علما للإفادة والاستفادة إذن هو لا ينكر أنه لو الصغرى تمت فالكبرى تام نقاش فينا هذا شيء لك شغل بي يا شيخنا الأنصاري وذلك ذات اليوم بيّنت وصدعت شنها التكرار ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الإخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الصغرى بلي العفو ليس في الكبرى ليس في الوجه الذي ذكرنا شنو هو الوجه الذي ذكرنا من أن كل كلام ملقى للإفادة والاستفادة لو ظهور يجوز العمل به والشارع ليست له طريقة أخرى هذا لم ينكروه بلي ثم انك عام ما ذكر ان خلاف الاخبار في ليس في الوجه الذي ذكرنا شنو هو من اعتبار الظواهر اللفظيه في الكلمات الصادره لافاده المطلب واستفاده المطلب. يعني خلافهم مو بالكبرى، وانما يكون خلافهم فيما في ان خطاباتي الكتابي لم يقصد بها استفاده المراد من انفسها بل بضمين التفسير اهل العلم. هذا منو الذي قاله؟ اخباري غير هذا السيد الجليل. واما هذا السيد الجليل ليش منع؟ من الصغرى او انها، هذا اجينا للسيد الصغرى، او انها ليست بظواهر، نقول يا ابن المتشابه مثلا، فما تقول من الظواهر، ليست بظواهر بعد احتمال كونها من المتشابه كما عرفت من كلام السيد المتقدم. انتهى. وينبغي التنبيه على امور تاتي في يوم السبت ان شاء الله تعالى. احسن الله اليك. على هذا الاساس فدلاله الالفاظ ايش راح تصير؟ راح تصير ظنيه. خطه المقدمه الاولى اكررها، التكفير لا اشكال فيها.